إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه المبين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ويقول تعالى: قل لعبادي الذين آمنوا، يقول التي هي أحسن، ويقول جل وعلا: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الناس قالوا سلاما وإذا خاطبهم الجاهلون، استغفر الله، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وقال تبارك وتعالى: وإذا قلتم فاعدلوا، إلى غير ذلك من الآيات التي تأمر المسلم بأن يتوخى العدل في أقواله وكذلك أفعاله، ولكن الذي يعنينا في هذا اليوم هي الأقوال. وسننبه على بعض أقوال بعضها تبلغ درجة الشرك تجري على ألسنة بعض العوام أو بعض الجهال، أقول إن بعضها قد يصل إلى درجة الشرك بالله سبحانه وتعالى، للحذر منها والبعد عنها، وكيف نتحصن منها، وكيف نعلم أن هذا القول جائز أم غير جائز. والذي يريد السلامة من ذلك عليه أن يلتزم الصمت إلا لحاجة. يقول الله تبارك وتعالى: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه: أمسك عليك هذا. قال: أو نحن وأخذون بما نتكلم به؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ ويقول صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن المرء ليتكلم بالكلمة لا يلقي بها على بال تقع به في جهنم 70 خريفا. ويقول صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فكيه أضمن له الجنة. فآفات اللسان عظيمة، إذا أطلق له المرء العنان ولم يفكر في عواقب ما يقول أرداه لسانه وألقاه في مهب الريح وفي مهاوي الردى. والبعض من الناس لا يتورع من أن يقول أي كلام لا يبالي بعواقبه، وربما أنه لا يفقه، ربما كان لا يفقه معناه، ومعناه في غاية الخطورة. من ذلك مثلا مما يجري على سنة الناس التساهل في إطلاق كلمة اللعن، فتجده دائما حتى وهو يمزح مع أخيه يقول له لعنك الله. بعضهم هو يسلم على أخيه، وينك البعيد الله يلعنك، وين كنت؟ ويظن أن هذا مجرد مزح ومجرد مزاح وهو لا يدري. أتدري ما معنى اللعن يا عبد الله؟ أتدري ما معناه؟ إنه الطرد والإبعاد من رحمة الله. فإذا قلت لأحد لعنك الله فأنت تقول له طردك الله وأبعدك من رحمته، ثم هو إن كان يستحق ذلك وإلا عادت عليك. والمسلم ليس بسباب ولا بلعان ولا بطعان، المسلم هو الذي يصون لسانه عن اللعن والسب والشتم. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد حذرنا حتى من لعن الحيوانات، فوبخ المرأة التي لعنت ناقتها وقال نحوها فإنها ملعونة، أي الناقة، فما بالكم بمن يكون مزاحهم اللعن، يتندر باللعن، يتندر به وكأنه فاكهة يتفكه بها والعياذ بالله. هناك ألفاظ شركية تجري على ألسنة بعض الناس، يقول لك أنا داخل على الله وعليك، أنا معلش أنا أحكيها باللهجة العامية عندنا اللي أنا توجد عند بعض العوام عندنا، أنا داخل على الله وعليك، متوكل على الله وعليك، معتمد على الله وعليك، أو يقولون زابن على الله وعليك ونحو ذلك. فالواو تفيد مطلق الجمع فتحتمل ماذا؟ التشريك. لذلك لا يجوز أن تعطف بالواو هنا. وقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول له ما شاء الله وشئت، فغضب منه وقال أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده، يعني جعله اعتبره بهذا النطق أنه سواه بالله سبحانه وتعالى. فلا يجوز أن يسمى العبد بالله عز وجل لأنه عبد لله، فكيف يسوى عبد الله بالله عز وجل؟ وقالت اليهود يوما لبعض الصحابة إنكم يا أيها المسلمون إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء لولا أنكم تقولون والكعبة وتقولون ما شاء الله وشاء محمد. فحذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك وقال لا تقولوا والكعبة ولكن قولوا ورب الكعبة، ولا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد، لأن الواو تفيد التشريك، تحتمل التشريك، أما ثم فإنها تفيد الترتيب مع التراخي، تفيد الترتيب مع التراخي. فلذلك ما تقول لولا الله وفلان أو ما شاء الله وشاء فلان، أو حتى تقول لولا فلان لكنا كذا وكذا، فتجعل السبب هو الذي نفعك أو ضرك. لولا الكليبة لأكلت جاءنا النصوص اللصوص. ويقول أحد المؤلفين لولا النيل لكانت مصر قفرا، ويقول كثير منهم لولا فلان لكان كذا وكذا، وهذا كله لا يجوز ولا ينبغي، بل هو أقل ما يقال فيه، إنه شرك أصغر. وقد يكون شركا أكبر إن اعتقد أن السبب مستقل بحصول المقصود. كذلك من الشرك الحلف بغير الله، كمن يحلف بالأمانة أو بالحياة أو بالشرف أو بالكعبة أو بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بالقبة الخضراء أو نحو ذلك مما يحلف به بعض الجهال، أو يقول حياة النعمة والنبي وشرفي وحياتي وحياتك، كل هذا من الشرك. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حلف بغير الله فقد كفر، وفي رواية: من حلف بغير الله فقد أشرك. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ومن ألوان الشرك الأصغر الحلف بالطلاق. كثير من العوام: علي الطلاق كذا وكذا، علي الطلاق لا أفعلن كذا وكذا، علي الطلاق ما أكل طعامك، علي أمس واحد يتصل يقول زوجتي: علي الطلاق لا أدخل عليك البيت ولا أنام معك في غرفتك. طيب، هذا الكلام لا يجوز، من البدع، ولذلك من العلماء من يعتبره طلاقا ومنهم من يعتبره يمينا، ولكن الصحيح أنه طلاق، أنه خطير. أنت الذي يقول هذا الكلام كأنه يقول: إن كنت كاذبا أو إن لم أفعل ذلك فأنت طالق. نفس الشيء: إن لم أفعل ذلك فأنت طالق. فكأن عظمة امرأته في نفسه أعظم من الله عز وجل، فهو وقع في ثلاث مصائب. المصيبة الأولى أنه وقع في الشرك، أقل ما فيه أنه شرك أصغر. والمصيبة الثانية أنه وقع في هذا الطلاق البدعي الذي حير العلماء فاختلفوا فيه. والمصيبة الثالثة أنه قد عرض نفسه لفراق امرأته. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. من الألفاظ الشركية التي يقع فيها بعض الناس دعاء صفة الله عز وجل، دعاء صفة الله، صفة الله تدعوه بها، لا تدعوها هي، وإنما تدعو الله ماذا؟ بها. قال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. نسمع بعض الناس يقول: يا قدرة الله، يا رحمة الله، يا عفو الله، يا لطف الله. هذا شرك، لأن الصفة ليست إلها قائما بذاته حتى تدعوه، وإنما هي صفة قائمة بذات الله سبحانه وتعالى. فأنت بدلا من ذلك تقول: اللهم ارحمني بي برحمتك، واغفر لي بمغفرتك، وعاملني بعفوك. اللهم رحمتك، أو كما جاء في الحديث، اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، أصلح لي شأني، لا إله إلا أنت. وكذلك في الحديث الآخر، يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. وكذلك في حديث عمار، اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الحياة الوفاة خيرا لي، إلى آخر الحديث الطويل الذي يقال في آخر التشهد. ومن ذلك مثلا دعاء الاستخارة، اللهم إني أستخيرك بماذا؟ بعلمك، وأستقدرك بقدرتك. فأنت لا تدعو الصفة، لا تقول يا رحمة الله، يا يا يا يا عفو الله، يا لطف الله، يا قدرة الله، يا وجه الله. العوام عندنا كثير من يا وجه الله، إذا غضب، إذا استغرب أمرا مباشرة يا وجه الله. أنا أنطقها بالعامية لأن البعض من الناس هكذا ينطقها لعله يسمع فيرتدع. إذا استغرب أمرا قال يا وجه الله، يعني يستغيث بوجه الله. هذا لا يجوز، لكن تسأل الله بوجهه الكريم، كما جاء في الحديث الصحيح لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. وفي الحديث الآخر عند دخول المسجد، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. فأنت هنا تتوسل بها، لا أنك تدعوها من دون الله تبارك وتعالى فتقول يا وجه الله، يا رحمة الله، ونحو ذلك. بعض الناس إذا أصابته مصيبة يقول يا صبر أيوب، هذا لا يجوز. أنت تنادي الصبر، الصبر عرض، لكن قل اللهم ألهمني ماذا؟ الصبر. اللهم ارزقني الصبر. تدعو الله أن يرزقك الصبر، لكن تنادي تقول يا صبر أيوب، هذا أيضا من الألفاظ الشائعة الخطيرة التي يرددها بعض الناس ويقع فيها، وربما أنه يعني لا يرى فيها شيئا، هكذا مباشرة يقول يا صبر أيوب، يا لطف الله، يا عفو الله، يا رحمة الله. هذا لا يجوز، وإنما تتوسل بها إلى الله، لا أن تدعوها. وقد نص العلماء بأن دعاء الصفة مباشرة ونداءها يعد شركا بالله سبحانه وتعالى. كذلك التسميات، لا يعبد أحد إلا لله أو لاسم من أسماء الله. حتى الصفة ما يجوز أن تعبد لها، تقول عبد الله، تسمي عبد الله، عبد الرحمن، عبد العزيز، عبد الكريم، عبد الحكيم، عبد اللطيف، عبد المؤمن، عبد المهيمن، عبد المصور، عبد الخالق، عبد الباري، عبد الرحيم، عبد الحكيم، إلى آخره. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، وكل ما عبد لله فهو خير. وخير وأصدق الأسماء الحارث وهمام. فلا تعبد أحدا إلا لله. أعرف دكتور جامع اسمه عبد الموجود، هل هذا يجوز؟ ليس من أسماء الله. أنت موجود، والحيوان موجود، والجبل موجود، والأرض موجود، والملائكة موجودة، والسماوات موجودة، فأنت عبدته لكل أحد. وأخشى أن يكون، أن تكون هذه التسمية قد تسربت من أصحاب وحدة الحلول، من أصحاب وحدة الوجود والاتحادية. يعني أخشى أن تكون هذه الأسماء قد تسربت من أصحاب وحدة الوجود القائلين الرب عبد والعبد رب، والذين يقول كل شيء في الوجود هو الله، كما يقول الهالك ابن عربي صاحب الفصوص الخطيرة التي كلها كفر بالله تبارك وتعالى، المسماة بالفتوحات المكية، وهي الخزعبلات الشيطانية. هذا هو الواقع، ومع ذلك الآن يوجدونه ويعبدونه ويسجدون له ويطوفون بقبره، وله قبة في بعض البلاد الإسلامية، وحي يسمى حي الشيخ محي الدين بن عربي، وهو مميت الدين، وهو الذي يقول ما في الجبة إلا الله، وهو الذي يقول العبد رب والرب عبد، وهو الذي يقول وما الكلب والخنزير إلا إلههم وما الله، هو يقول إلا إلهنا بس أنا أتحاشى، مع أن الله عز وجل يعني ذكر عن فرعون قوله أنا ربكم الأعلى، قوله ما علمت لكم من إله غيري، فحاك الكفر ليس بكافر، هو يقول وما الكلب والخنزير إلا إلهنا وما الله إلا راهب في كنيسة، تعالى الله عما يقول المجرمون والملحدون علوا كبيرا. أتظنون أن هذه الأشياء غير موجودة بين المسلمين؟ موجودة أم غير موجودة؟ ها؟ هذه العادات وهذه التسميات، أنا قلت لكم دكتور وتخصصه شرعي اسمه عبد الموجود، أعرفه كان يدرس هنا، وآخر اسمه عبد النبي، عبد النبي، فكنا نناديه عبد رب النبي. لا يجوز أن يعبد أحد للنبي صلى الله عليه وسلم، بل هذا من الشرك، لا يعبد أحد إلا لله. كان عندنا طالب اسمه عبد اللاوي، جزاه الله خير غير اسمه عبد الله، فسألت عن من هو اللاوي، سألت طويلا من هو اللاوي، لما أدري ايش اللاوي هذا، بعد جهد جهيد عرفت أن اللاوي اسم لصاحب قبر يعبد من دون الله في بعض البلاد الإسلامية، اسمه اللاوي، فسموا المولود إيش؟ عبد اللاوي. لا فرق بين من يسمي عبد اللاوي وعبد الموجود وبين من يسمي عبد العزة وعبد هبل، لا فرق بين من يسمي عبد النبي صلى الله عليه وسلم وبين من يسمي عبد العزة وعبد هبل. طيب لو قال لنا قائل أليس من أجداد النبي صلى الله عليه وسلم عبد المطلب وعبد مناف، قلنا نعم، لكن أولا بالنسبة لعبد المطلب ليس المقصود العبودية أنه عبد يعبد عبد المطلب، وإنما لما جاء هاشم مع المطلب ظنوا أنه رقيقا فسموه إيش؟ عبد المطلب. وأما عبد مناف فقد سماه الجاهليون، ما كان هناك عندهم دين فسموا عبد مناف، كما يسمون عبد ود وعبد العزة وعبد اللات وعبد كذا عبد شمس. أي نعم، فإذن هذه كلها أسماء جاهلية، فمن كان اسمه عبد الموجود أو عبد النبي وهو يسمعنا فليغير اسمه الآن قبل الغد، هذه اللحظة عليه، ولو لم يرضى أبوه ولا أمه، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أعرف واحد اسمه يعني ليس جيدا من حيث المعنى، وإلا هو ليس شركا ولا، لكن أبوه رفض أن يغير اسمه، غير اسمه لكن اسم الأب رفض أن يغيره، رفض الأب أن يوافق على التغيير، معنى تغيير الأسماء إلى الأحسن والأفضل. فيجب تغيير الأسماء التي فيها يعني إساءة إلى الله تبارك وتعالى. عبد اللهيان، صلى الله العافية، عبد اللهيان لا يجوز، مثل عبد اللاوي ومثل عبد العزة ومثل عبد مناف ومثل عبد ود، عبد هبل، لا يجوز أن يعبد أحد إلا لله تبارك وتعالى. فاحذر يا عبد الله من هذه العادات السيئة. أحيانا يقول بعضهم، يقول فلان لا يرحم ولا يترك رحمة الله تنزل على الناس، تسمعه من العوام، فلان لا يرحم ولا يخلي رحمة الله تنزل، يعني هو يقدر يتحكم في رحمة الله؟ عياذا بالله، هذه ألفاظ خطيرة. صحيح أن الإنسان عنده رحمة، أعطاه الله رحمة جزئية، لكن ليست بشيء بالنسبة لماذا؟ لرحمة الله عز وجل. رحمة الله وسعت كل شيء. فعندما تقول فلان لا يرحم ولا يترك رحمة الله تنزل، هذه من الألفاظ الخطيرة التي تتردد على ألسنة بعض الناس. أذكر كان عندنا في البادية لفظة إذا طن أذنه، يعني إذا صار في الأذن طنين يتشاءم، بل يقول كلاما سيئا، يضرب عليه ويقول ما نسيتك الله ينساك، فهو وقع في محذورين. المحذور الأول أنه ربط الحوادث بطنين أذنه، وهذا أمر خطير من الطيرة، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة، وقال ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له. وقال صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك. فهو يتشاءم إذا سمع طنين الأذن ويتوقع حدوث شيء. وكذلك إذا رفت عينه، العين أحيانا قد ترف، هذا نوع من الرعشة التي تكون في العيون وكذا، وقد تمر وتذهب، البعض معه مباشرة مستمر، هذا مرض قد يستمر، ولكن البعض لا، يأتيها رفيف يعني عادي، فيتشاءم بذلك، وتجده يقول خير خير خير. ابن عباس لما سمع رجلا قال، لما سمع نعيق طير قال خير خير، قال رضي الله عنه لا خير ولا شر، لا خير ولا شر. هذا من أنواع التشاؤم، من الألفاظ الخطيرة التي يقع فيها كثير من الناس. وكذلك يعني الألفاظ ما تعد ولا تحصى. في شريط للأخ دكتور مسعد من الأساتذة في مصر، تقريبا أتى على كثير من هذه العادات ونبه عليها وحذر من آفات اللسان، لا سيما المتعلقة بالعقيدة، المتعلقة بالعقيدة. فحبذ لو أخذ هذا الشريط أو ذلكم السي دي واستمع إليه واستفيد منه. واقرأوا كتاب مسائل الجاهلية لشيخ الإسلام الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وكذلك كتاب شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية رحمه الله في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. فعلى الإنسان أن يتنبه لما يصدر من لسانه، لما ينطق به لسانه، فإنه يحاسب عليه. إنما المرء بأصغريه، قلبه ولسانه. فانتبه يا عبد الله إلى هذه العادات واحذر منها كل الحذر. والسلامة منها هي بالعلم والتعلم والتفقه في دين الله. ولنتنبه إلى النساء فإنهن أكثر ما يقعن في مثل هذا، هذه العادات وهذه الألفاظ. صن لسانك يا عبد الله بذكر الله تبارك وتعالى. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة وأصيلا. يقول تعالى واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن استوصاه لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. فاحذر يا عبد الله من هذه العادات الجاهلية الخطيرة التي توقعك ربما في الشرك الأصغر أو الأكبر وأنت لا تشعر بذلك. صن لسانك بذكر الله، عوده على ذكر الله تبارك وتعالى، فإنه كالطفل يتعود على ما تعوده عليه. اللسان إذا عودته على النطق بالخير والذكر والكلمة الطيبة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم والكلمة الطيبة صدقة، إذا عودته على ذلك تعود. وإذا عوده صاحبه على النطق على البذاءة واللعن والسب والشتم يصير سبابا ولعانا وشتاما، وكل ذلك يعود عليه نفسه. فتنبهوا لهذه الأشياء واحذروا منها، وصونوا ألسنتكم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. لعلنا قبل الإجابة على الأسئلة وبناء ولكثرة الزوار تقبل الله منا وإياهم، لعلي أنبه إلى أحكام الزيارة الشرعية لمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هناك من يخلط بين الزيارة الشرعية وبين الزيارة البدعية أو ربما الشركية، ربما يقع البعض في الشرك بسبب ما ابتدع من زيارات باسم تتبع الآثار أو إحياء الآثار أو نحو ذلك مما يقع فيه الكثير من الجهال وأصحاب المصالح الدنيوية، حيث ربما يبهرجون بعض الأماكن ويزعمون للناس أنها زيارات من أجل المال، يذهب السائق ويذهب به إلى مكان كذا وكذا وكذا من أجل أن يحصل على دريهمات قليلة يكتوي بنارها يوم القيامة. والواجب أولا على الحجاج والمعتمرين والزوار أن يتفقهوا في دين الله سبحانه وتعالى قبل أن يأتوا، أن يتفقهوا في دين الله قبل أن يأتوا، فيعرفون أحكام الشرع في أي مسألة يريدون أن يفعلوها، لأن العبادات توقيفية لا يجوز أن يزاد فيها ولا ينقص. العبادات فيما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا تجوز فيها الزيادة أو النقصان، بل إن النقصان أخطر من بل إن الزيادة أخطر من ماذا؟ من النقصان، لأن الزيادة افتيات على الله وقول على الله بغير علم. وقد قرن الله القول عليه بغير علم بالشرك، قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فاحذروا من ذلك عباد الله. من أتى إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم بقصد العبادة فعليه أن يكون قصده أولا وآخرا هي الصلاة في المسجد النبوي، هذا هو الذي نأتي من أجله ابتداء، ثم نزور ما تشرع زيارته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. فلا نسافر إلى مدينة معينة من أجل العبادة إلا لمكة والمدينة وبيت المقدس. مكة للصلاة في المسجد الحرام، والمدينة للصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبيت المقدس للصلاة فيه في المسجد الأقصى بعد أن ينقذه الله عز وجل من الأدناس والأرجاس والأنجاس. وإلا فإني لا أرى أن يذهب أحد الآن إلى بيت المقدس، اللهم إلا سكان فلسطين الذين يستطيعون الذهاب. أما أن نذهب ونخضع ونأخذ تأشيرة من إخوان القردة والخنازير فهذا لا يجوز. وهناك أقوال أخرى لبعض الناس، لكن الصحيح عدم الجواز، ونحن معذورون حتى يحرر على أيدي المسلمين المخلصين الصادقين في إيمانهم الصادقين في اتباعهم لهدي نبيهم صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم صلاة فيه قبل الموت بعد أن يطهره الله من الأدناس والأرجاس والأنجاس من أي طرف كان. وإذن الذهاب إلى المدينة تنوي من بلدك عندما تريد الذهاب إلى المدينة أن قصدك في هذا هي الصلاة في المسجد النبوي. يقول البعض: أنا أتي من أجل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا لا يجوز، لا يجوز. نعم تزور قبره صلى الله عليه وسلم كما تزور سائر القبور، لكن لا تشد الرحال من أجل القبر، لا تشد الرحال من أجل القبر أبدا ولو كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم. أما الحديث الذي يردده بعض الطغام والعوام: من زارني في مماتي فكأنما زارني في حياتي، فهو حديث موضوع مختلق مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك حديث: من زارني حلت له شفاعتي، هذا حديث موضوع، أو هذه أحاديث موضوعة لا تصح وإن رأيتموها في بعض الكتيبات، لأن بعض الناس يقولون: كيف يكون موضوع وهو حديث موجود في الكتب؟ هذا دليل أوهى من خيط العنكبوت. لو نظرنا إلى كل حديث في الكتب وصدقناه لصدقنا أحاديث توجب الشرك بالله عز وجل. نعم حديث موضوعة فيها ماذا؟ فيها الشرك، مثل حديث: لولاك لولاك ما خلقت الأفلاك، ولذلك بنى عليها الشاعر: لولاك ما خلقت شمس ولا قمر. هذا شرك بالله عز وجل ولا يجوز. لذلك هذا من الأقوال التي يجب أن تهجر وأن يبتعد عنها. إذن نحن نأتي للمدينة أولا وبادئ ذي بدء لقصد الصلاة في المسجد النبوي. يقول علي بن حسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم: عندما جاء رجل من بيت المقدس من الأندلس وقال أذهب لزيارة للسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: ارجع، فوالله ما أنت ومن في الأندلس إلا سواء. يعني هو جاء من بيت المقدس، عفوا، جاء من بيت المقدس ليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: ارجع. الحسين علي بن حسين المسمى زين العابدين رضي الله عنهم أجمعين. فهؤلاء أهل البيت أحبابنا جميعا، وليسوا أحباب الذين يسبون أصحاب رسول الله، فهؤلاء كذابون أفاكون، والله إنهم لكذابون، إنهم لا يحبون آل البيت، ولو أحبوا آل البيت لأحبوا جميع أصحاب رسول الله، لأن آل البيت يحبون من؟ بقية الصحابة، وبقية الصحابة كلهم يحبون من؟ يحبون آل البيت. فرضي الله عن الصحابة ورضي الله عن آل البيت، عن الصالحين منهم، فعلينا أن ننتبه لهذا الأمر. الأمر الثاني: ليس للزيارة وقت محدود، بل هي جائزة طول العام. يعني لا تأتي للصلاة في المسجد النبوي ليس لذلك وقت معين. الأمر الثالث: لا ارتباط بين الحج وبين أو العمرة وبين الزيارة. طيب قد يقول لك واحد من العوام: أليس هناك حديث من حج ولم يزرني فقد جفاني؟ قلنا: هذا الحديث مكذوب موضوع مختلق لا يثبت. يقول بعض الناس: أنتم كل ما ذكرنا حديث قلت هذا موضوع، هذا ضعيف. هذا لسنا نحن الذين قلنا وفقك الله. الله عز وجل قال في كتابه المبين: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والله عز وجل قد حفظ السنة كما حفظ القرآن، والذكر يشمل الكتاب وماذا؟ والسنة. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. كيف حفظ السنة؟ حفظ السنة بما وفق الله له علماء المسلمين من علم في أصول السنة يسمى علم المصطلح، علم الإسناد، عن فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. تتبع العلماء هؤلاء الرواة من أولهم إلى آخرهم، وبينوا صحيحهم، وبينوا الكذاب من الضعيف، من سيء الحفظ، من الوضاع، من المبتدع الذي لا يؤخذ عنه، من إلى آخره. وفي هذا المعنى يقول الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى: الإسناد من ماذا؟ من الدين. الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. الإسناد هو سبب حفظ القرآن. أليس القرآن أيضا عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن جبريل، عن الله؟ أليس كذلك؟ ألم ينقل بالأسانيد المتواترة الثابتة التي لا يتطرق إليها الاحتمال عن فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن جبريل، عن من؟ عن رب العالمين، عن الله. كذلك السنة، ولله الحمد حفظت عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنها ما تسمى سلسلة الذهب، ما تسمى سلسلة الذهب عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرواة كلهم ثقات بالإجماع. مالك إمام دار الهجرة، نافع مولى عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر الصحابي المعروف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه سلسلة الذهب التي لا أعلى منها سلسلة. ولذلك بينوا أن من الأحاديث من هو ما هو متواتر، منها ما هو آحاد، منها ما هو صحيح، منها ما هو صحيح لذاته صحيح لغيره، حسن لذاته حسن لغيره. ولعلنا يوم من الأيام إن شاء الله ندرس إحدى مختصرات كتب المصطلح إن شاء الله تعالى، ولعلها البيقونية لأنها أقرب إلى الفهم من غيرها لأنها مختصرة، لعل ذلك يكون قريبا إن شاء الله تعالى. فإذا ننتبه، الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. فلا علاقة بين الزيارة وبين الحج والعمرة. الأمر الرابع، لا يوجد في المدينة مسجد له فضل بعد مسجد رسول الله إلا مسجد واحد، وهو مسجد قباء فقط، البقية مجرد تسميات، مسجد أبي بكر، مسجد عمر، مسجد علي، مسجد فاطمة، مسجد كذا، هذه مجرد تسميات لا أصل لها، لا أصل لها. المساجد السبعة، المسجد كذا، مسجد كذا، لا يوجد مسجد لا في مكة ولا في المدينة مفضل له ميزة خاصة، بل لا يوجد مسجد على وجه الأرض له فضل معين إلا أربعة مساجد، والبقية المساجد الأخرى لا فرق بينها في مكة والمدينة وفي أمريكا أو اليابان. خلاف في مساجد مكة، هل الصلاة فيها بمئة ألف صلاة أم لا؟ والراجح الذي يظهر أن المقصود بالمسجد هو ما حواه المسجد الحرام، مسجد الكعبة الذي فيه الكعبة، هذا هو الصحيح. ولكن المساجد المفضلة في الدنيا أربعة، الأول المسجد الحرام، وتعرفون الحديث التي فيه، الصلاة فيه خير من ألف، خير الصلاة فيه بمئة ألف صلاة. الثاني مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي خير من ألف صلاة فيما سوى. الثالث المسجد الأقصى، وقد جاء حديث حسن أن الصلاة فيه بخمس مئة صلاة. الرابع مسجد قباء الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من صلى فيه فكان كأجر إيش؟ عمرة. ولا يغني عن العمرة، لكن لمن يفعل ذلك أجر عمرة. أما بقية ما يطلق عليها إنها مزارات في المدينة النبوية، سواء ما يسمى ببئر الخاتم أو بئر الأريس أو غار أحد أو مبرك الناقة أو المساجد السبعة أو القبلتين أو أو أو أو مسجد كذا أو مسجد كذا، هذه لا يوجد لها أصل أن لها ميزة معينة. مسجد القبلتين على سبيل المثال اسمه مسجد بني سلمة، وليس مسجد القبلتين تسمية حديثة حتى بعد السمهودي، بعد المؤرخ المعروف السمهودي، بعده بسنين. المسجد الساجد السبعة ما عرفت إلا في القرن العاشر الهجري بعد السمهودي أيضا. هل تتصور أن أبا بكر وعمر وعلي وعثمان يصلون في مساجد لا تبعد 100 متر أو 200 متر عن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حاشاهم ذلك. حتى في الخندق لو كانت خيام يصلون فيها لا تتخذ مساجد، هذا لو صح الخبر. هذا كله من يعني تلبيس المبتدعة في القرون المتأخرة. فانتبهوا، إذا جئت المدينة أول عمل الصلاة في المسجد النبوي، تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، تسلم على أهل قباء، تسلم على شهداء أحد، تسلم على أهل البقيع، يعني تزور المقابر أيا كانت، مقبرة البقيع، مقبرة الشهداء، ومن بينهم حمزة رضي الله عنه ومصعب بن عمير رضي الله عنهم وغيرهم، وقبل ذلك تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم بدون مزاحمة. ولا يلزم أن تمس الشباك أو أن تصل إلى الشباك أو تزاحم على القبر، كما لا يجوز التكرار الزيارة للقبر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا. والعيد اسم لما يتكرر مرة بعد مرة. فإذا سلمت يا عبد الله بعد أن تصلي يكفيك ذلك مرة واحدة في العمر. وكان ابن عمر لا يذهب إلى القبر إلا إذا عاد من سفر، يصلي ثم يذهب ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه. وهذا للرجال فقط دون النساء، حتى وإن وجدت فتاوى تجيز للنساء فإنها فتاوى مرجوحة وليست عليها أدلة، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له معنى من النظر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور من النساء. وفي حديث آخر: لعن الله زائرات القبور. ولذلك تسمع الآن عند ما تدخل النساء تسمع من الشركيات والبدع والنداءات والاستغاثات بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بغيره ما لا يمكن حصره، وصياح وزغرطة كأنهم داخلين مرقص، ورفع أصوات بالزغاريد. والله عز وجل يقول: إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. ويقول صلى الله ويقول الله والله تبارك وتعالى يقول: إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. ويقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ثبت عن الصحابة أنهم كانوا إذا مروا بالقبر أو زاروا لا يرفعون أصواتكم، وقالوا إن هذه الآية تطبق في حق النبي صلى الله عليه وسلم حيا وماذا وميتا، فلا يرفعون أصواتهم فوق صوت النبي. كيف لو سمعوا هذا الصياح وهذه الزغاريد وهذه الرقصات لتبرأوا من أولئك رضي الله عنهم. أحدهم أظن قبل سنتين ونحن في درس هنا لما أنكرنا هذا الأمر قال: يا أخي حرام عليك، هذه زغروطة من أجل النبي. زغروطة؟ أنت داخل مسرح، أنت داخل كباريه؟ أعوذ بالله من هذه العادات الجاهلية. فاتقوا الله عباد الله وأحذروا البدع فإنها أساس كل شر، أساس كل شر. وخير أمور المرء ما كان سنة، وشر الأمور المحدثات البدائع. وهذا البيت ينسب إلى إمام دار الهجرة الإمام مالك ابن أنس رحمه الله تعالى. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. شيخنا سلمكم الله الشيخ صالح آل الشيخ له كتاب أيوة شيخ له كتاب طريف في باب موضوع الدرس اليوم. أحسنت. تنبيهات على بعض الأخطاء الشائعة منها في العقيدة ومنها في الأخلاق ومنها في المعاملات. مطبوع. لعلنا نقرأه. الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله. نعم الفاضل. نعم. الفاضل الشرعي. نعم. نعم. نعم. الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله والشيخ صالح حفظه الله لهما كتابان في المناهي اللفظية وفي بعض الأقوال والأفعال المخالفة للشرع. نعم. سأل الله إليكم. يقول السائل الكريم، طبعا الأسئلة اليوم تكثر في بلادنا، في بلادنا جزاهم الله خير، يقولون. نعم. بعض الأخطاء هذا يقول عندنا، يقولون يوم العيد العفو، الثاني يرد عليه بقوله لله وللرسول. إيش يوم العيد؟ إيش يوم العيد العفو؟ يوم العيد، يقولون يوم العيد عيدين. نعم. يقول الشخص العفو، يقول الثاني لله وللرسول. العفو ثم يقول لله وللرسول. وللرسول يسأل عن حكم. هذا من الألفاظ الجاهلية. العفو من الله وحده، والرسول صلى الله عليه وسلم قد انتقل إلى الرفيق الأعلى، فلا يطلب منه شيء الآن، حتى إنه في عهد الصحابة إبان حياته صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون الله ورسوله أعلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يوحى إليه من الله، أما بعد وفاته فكانوا يكتفون بماذا؟ الله أعلم. فانتبه لهذا. هذا يسأل عن حكم التصوير داخل المسجد النبوي والشيخ يدرس. يقول أحببت أن أخذ صورة تذكارية للشيخ. حكم تصوير ذوات الأرواح محرم الحمد لله بنص أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليتنا نقتصر على ما طررنا إليه من صور الجواز والبطاقة ونحو ذلك. أما الصور التذكارية لا تجوز، محرمة صور أي ذات روح، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المصورين، وقال عليه الصلاة والسلام من ذا الذي يذهب يخلق كخلقي، فليخلق شعيرة، فليخلق ذبابة، فليخلق كذا. قال صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. وقال صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة. والأحاديث تبلغ أكثر من 14 حديثا في تحريم تصوير ذوات الأرواح، فعلينا أن نتقيد بذلك، وأنا لا أسمح ولا أعفي أحدا أن يلتقط لي صورة ولا أسامحه، وقد بينت هذا مرارا. فإن قال قائل أليسوا يعني يصورون الآن عبر الفيديو الدروس؟ والجواب أن نقل الصور عبر الفيديو أو التلفزيون قال كثير من العلماء إنه ليس تصويرا مقصودا لذاته، وإنما هو نقل للواقع، نقل للواقع. لكن إن تجنب المسلم كل هذا كان خيرا له، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. نعم. يقول يذكر بأنه مقيم في بلد من بلدان الكافرة، يقول يرغب في الهجرة إلى المغرب، وأتيحت له الفرصة للعمل في مدرسة يهودية في المغرب، لكن طلابها مسلمين. يقول اسأل عن حكم الشغل في هذه المدرسة. كيف لكن طلابها ايش؟ مسلمين، مدرسة يهودية في المغرب والطلاب مسلمين. ما أعرف كيف التناقض هذا، مدرسة يهودية وطلابها مسلمون، يشرف عليه يهود مغاربة، وهل يتدخلون في منهجها؟ لا يجوز تدرس فيها، ابحث عن غيرها، إلا إذا علمت أنك تستطيع التغيير. إذا علمت أنك تستطيع، غلب على ظنك أنك تستطيع التغيير، فلا بأس بذلك. ليست علوم شرعية. إذا كان يدرس علوم دنيوية لا بأس، لكن عليه أن لا يترك الطلاب من النصائح ومن توجيههم إلى الخير. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل لي أن أتجهز لإحرام من الفندق وأنوي من الميقات؟ لا بأس بذلك، يعني أنت تتهيأ من هنا من الفندق وتلبس ملابس إحرامك، فإذا حاذيت الميقات تقول لبيك اللهم عمرة، حتى ولو كنت في سيارتك ولو لم تنزل إلى المسجد لا حرج عليك، إذ ليس في المسجد عبادة مخصوصة تتعلق بالحج أو العمرة. نعم. يذكر أنه كثرت هذه الأيام كثر ذكر أحاديث في الفتن، ومنها مقتضى الأحاديث الذهاب إلى اليمن إذا عند حصول هذه الفتن، فهل لهذا أصل؟ يعني تنزيل أحاديث الفتن الصحيحة على بعض الوقائع التي لا تمت إليها بصلة هذا تكلف وقول على الله بغير علم. قالوا هذا في الشام، وقالوا هذا في اليمن، وقالوا هذا في أماكن كثيرة، وقالوا هذا في العراق، وفسروا الجبل من ذهب بأنه البترول، هذا تأويل وتكلف، هذا كله قول على الله بغير علم. فإياك يا عبد الله، نعم كثرة الفتن هي من علامات الساعة الكبرى الصغرى، هذه لا شك أنها من العلامات، وكثرة القاتل والهرج. نعم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الإيمان يماني والحكمة يمانية والعلم يماني، هذا صحيح، لكن ليس معنى ذلك أن هذا يعني يوجب الهجرة إلى اليمن، وإنما الهجرة الأولى أن تكون إلى مكة والمدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أن الإيمان لا يأرز المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، ويقول المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، يقول صلى الله عليه وسلم من استطاع أن يموت في المدينة فليموت بها ولو أن يأكل من ماذا؟ من شجرها. فانتبهوا لهذه ترهات وتكلفات، بعض الناس بغير علم يهرف بما لا يعرف فينزل بعض الوقائع على بعض الأحداث الجارية، وهذا كله لا أصل له وينبغي التنبه له. والله أعلم، وإلى درس الغد بعد المغرب إن شاء الله في الكرسي الثاني في كتاب التوحيد من صحيح الإمام البخاري، وفقني الله وإياكم لكل خير، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.